بسم الله. عندما نسأله قوله أصابته فاقة، ما المقصود بالفاقة؟ الحاجة. يكون هناك رجل غني فجاء على ماله حاجة، أو جاء على أو افتقر بعد ذلك، فقد ماله، دخل في تجارة أو دخل في ذلك، فإذا بالمال يذهب وخسر. فمثل هذا يعطى من الزكاة بشرط أو بغير شرط؟ هل يشترط أن يشهد عليه أحد أو يأتي ويسأل الزكاة ويعطى؟ لا بد من شهادة ثلاثة عليه على أنه افتقر، ويكون هؤلاء الشهود من ذوي الحجة والعقول الراجحة، فلا يكون من أهل الغفلة. الشهود هؤلاء يكونون من أهل الغفلة، لا بد أن يكونوا من أهل اليقظة، فيشهدون لصاحبهم وأنه أصابته فاقة وافتقر واحتاج إلى المال. وإذا كان لم يكن مال له سابق، هل يحتاج إلى هؤلاء الشهود؟ لا يحتاج، أن يعطى من الزكاة من غير أن يأتي بالشهود الذين يشهدون له ويشهدون على أنه محتاج، وإنما هذا في من افتقر، يكون له مال سابق ثم افتقر، فمثل هذا يحتاج إلى ثلاث شهود. فما هو الفرق بين هذا القسم والقسم الأول؟ هذا يحتاج إلى شهود من افتقر، وذاك صاحب الجائحة لا يحتاج إلى شهود. نعم، لأن الجائحة ظاهرة مشهورة واضحة جلية، تأتي على المال، على النخل وعلى الزروع، فهذا شيء ظاهر لا يحتاج إلى شهود معه، بخلاف الفاقة فإنها خفية، الفقر مخفي، فيحتاج إلى أن يؤتى بالشهود معه على أن هذا فقير افتقر، وكان عنده مال سابق والآن افتقر. فالفرق بينهما كما يقول السندي رحمه الله أن الفاقة في القسم الأول ظاهرة بين غالب الناس، وفي القسم الثاني خفية عنهم. هذا ما كتبنا لكن ما سنكتب بعد، قد أشرنا إليه لكن يزاد إن شاء الله. فعندما نسأله هل الثلاثة الشهود في بينة الإعسار شرط؟ نعم، عند بعض الشافعية ومنهم ابن خزيمة أن الثلاثة الشهود في بينة الإعسار شرط، ولا بد من ذلك. وما هو قول الجمهور؟ نعم، أنه يكفي اثنان، وذكر الثلاثة إنما هو من باب الاستحباب، فإن الأصل في الشهادة أن يكون الشاهد عدلين يشهدان على الأمر، إلا الزنا بأربع شهود، فلا نخرج عن هذا الأصل في العدلين. وأما ما جاء في بينة الإعسار فهو من باب الاستحباب عند جمهور أهل العلم، والذي يظهر أنه لا بد من الثلاثة، ونبقى على ظاهر النص أنه لا بد من الثلاثة، فلو أراد الاثنين لا قال يأتي بالشهود والإطلاق أطلق، ونعلم أن المقصود بذلك الاثنان، لكن هذا التقييد له معنى في الشريعة، فلا نخرج عن ظاهر الحديث وعن هذا التقييد إلا بدليل. وما جاء في غير بينة الشهود نبقى على الاثنين، وبين قصدي بينة الإعسار نبقى على الاثنين إلا في الزنا، فأربعة رجال ذكور عقلاء بالغين أيضا. وهنا قد نص على الثلاثة يشهد له ثلاثة من ذوي الحجاء من أهله، فلا نخرج عن هذا. طيب، هذا الذي تقدم معنا، وهكذا أيضا تقدمت معنا علة كونهم من أهله، لأنه أعلم بدخيلته ودواخل أمره. نواصل. قال السندي، مع أنه تقدم لكن لا بأس نص عليه من كلام هذا الإمام، قال السندي: والفرق بين هذا القسم والقسم السابق. قال السندي: والفرق بين هذا القسم والقسم السابق أن الفاقة في القسم الأول ظاهرة التي في باب الجائحة، أن الفاقة في القسم الأول ظاهرة بين غالب الناس، بين غالب الناس، وفي هذا القسم خفية عنهم، في هذا القسم خفية عنهم، هذا سيرتب بعد فيما تقدم. قوله انتهى كلام السندي رحمه الله. قوله: فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت، خلوها هكذا عن الرواية التي عندنا هنا، يا قبيصة سحت. هذه رواية غير مسلم، هذه رواية غير مسلم، أي سحت بالرفع. ورواية مسلم: فما سواهن من المسألة سحتا. ورواية مسلم: فما سواهن من المسألة سحتا. قال النووي هكذا في جميع النسخ سحتا، قال النووي هكذا في جميع النسخ سحتا، ورواية غير مسلم سحت. وهذا واضح، أي رواية الرفع، وهذا واضح، أي الرفع واضح، أي الرفع واضح، لأنه خبر ما، لأنه خبر ما، بل النصب الذي هو أوضع على هذا. فما سواهن خبر المبتدأ سيكون، خبر المبتدأ، لأن خبر ما هذا فيه ما فيه، لو قال النصب واضح لكان واضح هذا، لأنه خبر ما، الصواب خبر المبتدأ. ورواية مسلم صحيحة وفيه إضمار، ورواية مسلم، هذا كلام النووي، انظر لنا كلام النووي هات بنصه، ورواية مسلم صحيحة وفيه إضمار عام النصب، وفيه إضمار عام النصب، أي أعتقده سحتا. ورواية مسلم صحيحة وفيه إضمار عام النصب، أي أعتقده سحتا، أو يأكل سحتا، يعني منصوب بفعل محذوف. وفي إضمار عام النصب، أي أعتقده سحتا أو يأكل سحتا، انتهى. والجملة خبر، والجملة خبر. وقوله يأكلها صاحبها سحتا، وقوله يأكلها، كرر هذا بعد سحت، قال يأكلها صاحبها سحتا، هنا عندنا يأكله، ضمير يأكلها عائد إلى الصدقة. قوله يأكلها صاحبها سحتا، ضمير يأكلها عائد إلى الصدقة. وإذا قلنا يأكله أي المال، على الرواية الموجودة عندنا يأكله سحتا أي المال الذي يأخذه، لكن على الرواية التي ذكرنا هنا وهي عند بعضهم يأكلها أي الصدقة، يأكلها عائد إلى الصدقة. والمراد بالأكل مطلق الانتفاع، والمراد بالأكل مطلق الانتفاع، حتى في البناء داخل، في اللباس داخل، لكن قل لي بقى الأكثر والأغلب أن الناس يقتاتون بالأموال هذه ويشترون القوت وأيضا الأشربة، مطعومات مشروبات، وكله أكل. الشراب ربما يطلق عليه طعام، ومن لم يطعمه فإنه مني، لكن هذا باعتبار الغالب، فذكر الغالب يأكلها، وإلا مطلق الانتفاع يدخل سحت، حتى اللباس سحت، وهكذا بناء البيوت سحت، وشراء المراكب منها سحت، كله سحت، وهذا واضح نفس الكلام. هذا ما ظهر لي من حيث النحو. وما سواهن فإنما الحجازية ترفع وتنصب، فما أدري قال واضح ليش واضح هنا الرفع، بل الذي هو واضح إذا أعملناها هو النصب. وما سواهن يا قبيصة سحتا، فيكون خبر ما الحجازية هذا الواضح، فما أدري لماذا عكس النووي هنا رحمه الله، ونخاف تخطئة مثل هؤلاء الأئمة رحمهم الله. فلا نحتاج إلى تقدير الفعل مع رواية النصب، فهو خبر ما الحجازية تعمل الرفع والنصب، وهكذا أيضا لا نحتاج مع الرفع وهو واضح إلى تقدير على إهمالها، وهو خبر المبتدأ. خبر المبتدأ هذا الذي ينضبط. فما أدري ما النووي لماذا سلك هذا المسلك، وإن الذي ينضبط لنا من حيث القاعدة التي درسناها سحتا خبر ما الحجازية هذا واضح، وسحت خبر المبتدأ بإلغاء ما الحجازية تصير تميمية، تكون على هذا الحال تميمية، لأن التميمية لا تعمل، والحجازية هي التي جاءت في القرآن. وهكذا التميمية على بعض الأوجه خرجها بعض العلماء، مع أن القرآن على لغة أهل الحجاز، لكن لا مانع أن يكون بعض اللغات موجودة فيه. لغة أهل الحجاز هي الأغلب في القرآن. فما هو واضح؟ من وجد غير هذا فهو الواضح غير الذي ذكره النووي رحمه الله. فالنصب هو الواضح خبر ما الحجازية، والرفع أيضا واضح خبر المبتدأ، كلاهما واضح، فلا نحتاج إلى تقديرات هذا الفعل على ما تكلف في النصب. لكن قد ذكر هذا الإمام وتخطئته تحتاج إلى واحد قوي. قال: والمراد بالأكل مطلق الانتفاع والسحت ما خبث وقبح من المكاسب. إذا وجدت أحدا ذكر خلاف هذا عكس يكون جيد، إذا عكس الواحد وشارح آخر عكس الكلام فهو جيد أحسن من هذا. نعم أي نعم أحسنت، هذا هو صدقته. أي نعم، ما هي نافية، ما في إشكال، فما ذكره النووي هو الصواب، ما في إشكال، أحسنت. ما موصوله؟ والذي سواهن يا قبيصة سحت وسحتا، فيكون الإشكال في النصب، الرفع واضح خبر ما الموصولة، والجملة صلة الموصول وليست نافية، والسياق ليس سياق نفي، أنا ذهب ذهني إلى النفي، لا أبدا، سياق سياق إثبات. فما موصولة وسحت واضح خبر ما الموصولة، وسواهن صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وسحتا هو الذي يحتاج إلى تقدير، إما تقدير يأكل أو تقدير أعتقده سحتا. كلام جيد أحسنته، تنبيه في محله، وإنما ذهب ذهني إلى ماء الحجازية وليست هذه النافية، وإنما هذه موصولة. كلام النووي لا شك فيه أنه الصواب، أحسنت. قال: والسحت ما خبث وقبح من المكاسب. والسحت ما خبث وقبح من المكاسب، فلزم منه العار، فلزم منه العار، هذا هو السحت الحرام. والسحت ما خبث وقبح من المكاسب فلزم منه العار. فالمراد بالسحت الحرام، ومنه قوله تعالى: أكالون للسحت، أكالون للسحت، أي للحرام، أكالون للسحت أي الحرام، أي للحرام. وسمي سحتا لأنه يسحت البركة، وسمي سحتا لأنه يسحت البركة فيذهب بها، فيذهب بها. ومنه قوله: فيسحتكم بعذاب. وقيل سمي سحتا لأنه مهلك، وهو لازم ما تقدم، قيل سمي سحتاً لأنه مهلك، يقال سحته الله، يقال سحته الله أي أهلكه وأبطله. وإعراب سحتاً قال أبو البقاء هو حال، وإعراب سحتاً بالثاني يأكله صاحبه سحتاً، وأما الأول فتقدم تخريج النص على رواية مسلم لجميع النسخ، أعتقده سحتاً يأكل سحتاً، لكن سحتاً الثاني. وإعراب سحتاً الثاني قال أبو البقاء، قال أبو البقاء هو حال أي محرماً انتهى، قال أبو البقاء هو حال أي محرماً انتهى. ويجوز أن يكون بدلاً من الضمير المنصوب في يأكلها، ويجوز أن يكون بدلاً من الضمير المنصوب في يأكلها، فيكون الأصل يأكل سحتاً على ما تقدم في الأول، يأكلها سحتاً. وجهان ذكروا، إما حال على قول أبي البقاء أو بدل، وهو من نوع بدل الاشتمال، يأكلها سحتاً هذه الصدقة، والحال أقرب، يأكلها حال كونها سحتاً محرماً عليه، حال كونها محرمة عليه يأكلها. انتهينا من قوله فما سواهن من المسألة، يا قبيصة سحت، فما هي رواية مسلم؟ فما سواهن يا قبيصة سحت، ما هي رواية مسلم؟ بالنصب سحتا. فعلى أي شيء تخرج؟ على المفعولية لفعل محذوف تقديره أعتقده سحتا أو يأكل سحتا، وما سواهن يا قبيصة سحتا يأكل سحتا، والجملة خبر، أو أعتقده سحتا. وأما على الرفع فهو ظاهر، فإنه خبر للمبتدأ وهو الموصول، والذي يأكله يا قبيصة سحت، وهو خبر، كلام خبري، مبتدأ وخبر، وما بينهما صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. أحسنت. وسحتا الثاني في قوله يأكلهن سحتا أو يأكلها سحتا الثاني عند من؟ بدل. أحسنت. أو على ما ذكر أبو البقاء حال، حال مما ذكر، والمقصود به الحرام، ونسأل الله العافية. فهؤلاء الذين يتلصصون يأكلون سحتا والله، يأكلون حرام في بطونهم، تلتهب به البطون، ويتحايلون، ربما شركات تقام لهذا، ومؤسسات وغير ذلك تقام لمثل هذا المصائب، مثل هذه المصائب، ويعطون رواتب على هذا الشيء، على الذهاب يمين وشمال والتنقل من مكان إلى مكان، وهكذا إظهار العاهات والآفات، وأنه مريض يظهر عاهة فيه وأنه مريض، وربما يتقصد أنه يفعل شيئا في جسده من أجل أن يرحم ويعطى. لا إله إلا الله. والرواتب على حسب ما تأتي من النتاج، والذي يأتي بأكثر يعطى أكثر، ويتفننون. وسيأتي تتمة الحديث إن شاء الله، وشرح الحديث الإجمالي في وقت آخر، وفي هذا اليوم إن شاء الله بين مغرب وعشاء ستكون محاضرة في هذا المسجد، في مسجد أنور هذه الدار، لمجموعة من إخواننا من أبناء إب ومن مركز الشيخ محمد حفظه الله، وفي مقدمتهم أخونا سلمان العماد، فوجاء معهم، وهكذا معه إخوان أيضا، قاسم الحبيشي حفظ الله الجميع، خمسة من الدعاة ومن الذين في ذلك المركز المعروفين، ممن فتح الله عليهم في الوعظ فتحا طيبا، وصاروا نافعين، ونحن نفرح والله أن يوجد في أهل السنة الوعاظ، وأن يوجد في أهل السنة الكتاب، وأن يوجد في أهل السنة أيضا كذلك الخطباء المدرسون، هذا شيء يفرحنا. وندعو لمن نفع المسلمين أن الله يثبته، وأن الله يزيد نفعه لأهل الإسلام، فنفعه نفع السنة، فنفعه نفع دين الله سبحانه وتعالى، نفعه نفع الخير، نفعه إنقاذ الناس، إذا نفع واحد اثنين ثلاثة أنقذهم. فإن كثيرا من الناس كما تعلمون الحال قد فلتوا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فإذا نصح وأجاد وأفاد ببلاغته، وإن من البيان لسحرا مفيد والله، وأنه يدعى له، وأن الله يزيد نفعا للأمة. فمرحبا بهم، وإن شاء الله بين المغرب وعشاء المحاضرة لهم هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.